بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا عما ذكر المؤلف من أن الأموال التي يجمعها السلطان لا تخرج عن ثلاث أشياء. ذكر أولها الغنيمة، والثاني الزكاة، والثالث الفيء. الفيء يشمل كل موارد الدولة سوى الغنيمة والزكاة، فكلمة الفيء كلمة عامة جدا تشمل كل موارد الدولة المالية. وكنا تكلمنا عن الفيء في الدرس السابق، ونكمل الكلام هذا الدرس إن شاء الله. بعدما ذكر المؤلف أن كثيرا من الولاة يظلم الرعية ويأخذ ما لا يحل له أن يأخذه، والعكس أن كثير من الرعية يظلم أيضا فيمنع الحق الواجب عليه، فيقول المؤلف: والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه، فإذا عرف المال وصبر على الحبس يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. يعني الأصل في هذا أن كل من عليه حق وهو قادر على أداء الحق لصاحبه، رجل مثلا عليه دين وهو غني يستطيع الوفاء ولكن بماطل، رجل عنده وديعة كان استودع على حفظ مال وحفظه ولكن طلب صاحب المال ماله فامتنع من الأداء وأراد تأجيله، فكل من عليه حق يجب عليه أداؤه وهو يستطيع الأداء وامتنع يجب على الحاكم أن يعاقبه ويعزره حتى يؤدي الواجب عليه، وهيأتي دليل هذا من السنة الآن. لكن الشيخ الإسلام يقول: إذا عرفنا مكان المال وأمكن أن احنا نأخذ المال قال فلا حاجة إلى ضرب حينئذ. يعني رجل مثلا غصب مالا وجعل هذا المكان في مكان معين وإحنا اطلعنا على هذا المال، خلاص يؤخذ المال ولا يحتاج لعقاب ليدل على المال لأن المال خلاص أخذ، لكن ممكن يعاقب هنا من باب التعزير حتى لا يعود للفعل مرة ثانية أو لأنه ارتكب شيء محرم فيستحق العقاب، لكن بالنسبة للتعزير حتى يؤدي الحق خلاص هو الحق قد أدي خلاص. قال: وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. امتنع أنه يؤدي الدين إلى صاحبه وهو قادر، يضربه الحاكم حتى يؤدي الدين. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدوة عليه، امتنع من أن ينفق على زوجته، امتنع من أن ينفق على والده، امتنع من أن ينفق على ابنه وهو قادر على النفقة، لا يضرب حتى يؤدي الواجب عليه لأن هذا واجب عليه. وقد روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه السنن. وفي الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم واللي المطل. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي هو المطل. يعني ايه المطل؟ المماطله وتاخير الحق بدون عذر. عليه مثلا دين ورجل معه اموال وغني وقادر على الوفاء، ولكن تعالى بعد اسبوع، طب تعالى بعد اسبوعين، طب في اول الشهر ان شاء الله، طب لما ارجع من السفر، طب لما يحصل كذا، ورجل معه المال يستطيع الوفاء، هذا يسمى ايه؟ مماطل. فهذا هو الذي ورد فيه الحديث، مطل الغني، فالرجل غني ويستطيع الوفاء ولكن يماطل. واللفظ الاول لي الواجد، الواجد بمعنى الغني، فالرجل ايضا عنده مال يستطيع الوفاء ولكن يماطل، فهذا هو الذي يستحق العقوبه. لكن لو كان الرجل فقيرا ولا يستطيع الوفاء هل يعاقب؟ لا، بل الواجب انذاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يعني في الواجب نظرة إلى ميسر. إذن فمماطلة الغني عن سداد الدين وتأخير الدين بدون عذر، هذا يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. العقوبة اللي هي إيه؟ كما قال شيخ الإسلام، الحاكم يضربه وممكن يحبسه حتى يسدد المال، دي العقوبة. يحل عرضه يعني إيه؟ يعني يجيز لصاحب الدين أن يذكره بهذا الظلم أمام الناس، يقول فلان أكل علي حقي، فلان يماطلني، والأصل هذا كلام محرم لأنه غيبة، ولكن إيه اللي أجازه؟ إن هذا رجل ظالم، فيجوز أن يغتاب بما فيه. ومش معنى يحل عرضه أنه يعني يفتري عليه الكذب، لا، يشنع عليه أمام الناس ويذكره بما فعله من المعصية اللي هي المماطلة، فيقول أنا لي عند فلان حق ويماطلني، لي عند فلان حق ويعطيني الموعد ويخلف، ده معنى يحل إيه؟ عرضه. فليس المقصود بيحل عرضه أنه يكون كل شيء مباح فيفتري عليه الكذب ويفتري عليه أشياء وهو بريء منها، هذا لا يجوز، ولكن المقصود يحل عرضه يعني يذكره بالمعصية التي فعلها وهي المماطلة مع كون رجل غني وعنده نفع. قال والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصار عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافع وأحمد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا. يبقى هذا أصل متفق عليه عند العلماء، أن كل من ارتكب معصية يستحق العقوبة، مش كده؟ كل من ارتكب معصية يستحق العقوبة. العقوبة حاجة من الاثنين، إما أن تكون عقوبة محددة في الشرع زي إيه؟ الحدود، مثلا رجل زنى فعليه الحد الجلد أو الرجم، رجل سرق عليه القطع، شرب خمر عليه الجلد، فهذه عقوبة شرعية محددة في الشرع، فيعاقب العقوبة الشرعية ولا يجوز أن تزاد عليه، واضح كده؟ طب إذا كان الشرع لم يحدد عقوبة، هنا يأتي التعزير، يبقى الحاكم يعاقب هذا العاصي. طيب بأي عقاب؟ قال المؤلف يجتهد فيه ولي الأمر، وهذا الصحيح في هذه المسألة، أن التعزير ليس له حد معين وليس له ضابط معين، بل التعزير يجتهد فيه الحاكم على حسب ما يحق المصلحة، لأن المقصود هو التأديب، فيؤدب العاصي على حسب ما يحصل، على حسب ما يرى أنه يحقق المصلحة. ولهذا التعزير ممكن يختلف من شخص لشخص، ممكن رجل مثلا يرتكب معصية فيعاقبه الحاكم مثلا بتوبيخه بالكلام، ممكن رجل آخر يرتكب نفس المعصية فيعاقبه الحاكم بالضرب. ليه؟ الرجل الأول مثلا صاحب مروءة فالكلمة فيه تؤثر، الرجل الثاني ليس له مروءة، لو عنفته بالكلام لا يبالي، فهذا يحتاج الضرب. وهذا معنى أن التعزير يجتهد فيه الحاكم على حسب ما يرى المصلحة، والتعزير واسع جدا للحاكم، ممكن يكون الآن كما يقع الآن مثلا الفصل من العمل تعزير، المنع مثلا من السفر تعزير. طبعا احنا نتكلم على حاكم شرعي يمنع الناس بحق مش يمنع الناس بالباطل، مثلا الحبس نوع من التعزير، الحبس نوع من التعزير، المنع من الترقية مثلا في العمل نوع من التعزير، المنع مثلا من علاوة أو مكافأة أو حوافز أو غيره نوع من التعزير. فالتعزير واسع جدا، محل التعزير في إيه؟ كل معصية ليس لها عقوبة محددة شرعا غير الحدود والكفرات، يعني يجتهد الحاكم في تحديد التعزير. وقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، سأل بعض اليهود وهو سعية عم حري بن أخطب عن كنز يحيى ابن أخنع عن كنز حري بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحبوب. يعني صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، الصفراء اللي هي الذهب الدنانير، والبيضاء الفضة، والسلاح واضح يعني هيسلموا الأموال والسلاح قبل الخروج في خيبر، الصلح تم عليه تسليم الذهب والفضة والأسلحة للمسلمين، يخرج بمتاع بيته فقط والأشياء الضرورية فقط والثياب ونحو كذا، لكن الذهب والفضة والسلاح يسلم للمسلمين. حيي بن أخطب كان زعيم من زعماء اليهود، والد صفية رضي الله تعالى عنه من المؤمنين، كان عنده طبعا ذهب كبير كثير باعتباره من زعماء اليهود، فأخفى هذا الذهب في خربة في خيبر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عمه سعية عن ذهب حيي بن أخطب أخفى فين، فقال أذهبته النفقات والحروف، يعني خلاص خلص الذهب حارب به المسلمين وأنفقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، يعني الحد عهد قريب جدا، المال كان معاه والمال كثير مش ممكن ينفق بالسهولة ديت، يبقى إذن المال موجود. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيا إلى الزبير فمسه بعذاب، ضربه يعني. ليه؟ لأنه غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل كذاب، المال كثير جدا مش ممكن ينفق في هذا الوقت القصير، إذن هذا يعلم مكان الذهب ولكن يخفيه، فمسه الزبير بعذاب يعني ضربه يعني. فقال هنا اعترف الرجل لما وجد العملية جد، اعترف الرجل فقال رأيت حييا يطوف في خربة هنا، يعني كان كثير يدخل في هذا المكان عند هذه الخربة، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. ايه هو المسك؟ المسك اللي هو جلد البعير، جلد، يعني كان اخفى هذا الذهب في جلد بعير ودفنه في الارض فوجدوه في هذه الخربة. الشاهد من الحديث ايه؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام عذر هذا الرجل، ضربه ومسه بعذاب. فيقول شيخ الاسلام وهذا الرجل كان ذميا لا يجوز اعتداء عليه، والذم لا تحل عقوبته الا بحق. اذن فالعقاب هنا كان بحق ولا لا؟ ايه هو الحق؟ ان الرجل كذب، كتم الحق وهو يعلم. وكذلك كل من كتم ما يجب اظهاره من دلاله واجبه وغير ذلك عوقب على ترك الواجب. فكل من ترك واجبا او فعل شيء محرم يعاقب على قدر ما يرى الحاكم أن هذا العقاب يحقق المصلحة. وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هدايا العمال غلول، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الأمراء غلول. إيه هم العمال؟ موظفين الدولة، العامل اللي هو العامل في الدولة اللي هو موظف بجميع المناصب وجميع الوظائف، من أول العامل أو من هو دونه إلى أكبر موظف في الدولة. هدايا العمال غلول، الهدايا التي تقدم للموظفين غلول، الغلول هو إيه؟ الخيانة، يعني حرام. وهدايا الأمراء غلول برضه، الأمير أمير منطقة أو أمير مكان أو أمير بلد أو ملك أو وزير أو غيره، الهدايا لا تقدم إليه أيضا نوع من الخيانة والغلول. ليه؟ لأنه يهدى إليه بسبب العمل، مش كده؟ ولهذا يفرق العلماء بين الهدايا إلى الموظفين في الدولة التي يقصد بها الشخص نفسه أو الهدايا التي من أجل الوظيفة. يعني رجل مثلا أخوه مثلا اتوظف مثلا مدير شركة او غيره، هو اخوه اصلا نسبا، وكانت جرت العادة ان هو يتم التهادي بينهما في الاعياد، فذهب في العيد اليه بهدية، هل هذه حرام؟ لا. ليه؟ مش من اجل الوظيفة. ولهذا ايضا لو كان بينهما صداقة وجرت العادة بالتهادي بينهما قبل الوظيفة، وان تولى وظيفة وترقى في العمل فاهدى اليه باعتبار ما سبق، هذه هدية حرام؟ لا، لان ليس المقصود منها الوظيفة، واضح كده؟ لكن لو كان المقصود بالهدية الوظيفة، بمعنى ايه؟ انه لولا هذا المنصب لم يهدى اليه، دي اللي حرام. يعني هو يهدي الان مثلا لمدير الشركة، لو كان هذا الرجل مش مدير الشركة هيهدي له ولا لا؟ لو كان هيهديه يبقى حلال، يبقى الهدية لأجل الشخص. لو كان لن يهديه يبقى ايه؟ يبقى حرام، لان هذه هدية من اجل الوظيفة، وهذه مقصود الحديث هدايا لعمال غلول، يعني نوع من الخيانة والمال الحرام. وهذه نوع من الرشوة، لأنه يعطي هدية للمدير ليه؟ عشان يحميه، فيعطيه ما لا يستحق أو يسقط عنه عقاب واجب عليه. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. استعمل رجلا يعني يعني على جمع الزكاة أو على جمع المال وكذا، جعله عامل موظف في الدولة على الصدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه الصدقة اللي جمعتها وهذه أموال هدية لي من أصحاب الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده. الحديث الآن واضح جدا، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فيهدى إليه أم لا، دليل واضح جدا على أن الهدية المحرمة اللي هي من أجل العمل. إذا كان هذا الرجل لو جلس في بيت أبيه وأمه أهدي إليه فالهدية حلال لأن مقصود بها الشخص، لكن لو كان إذا جلس في بيته لم يهدى إليه يبقى الهدية إيه؟ حرام، لأن مقصود بها الوظيفة مش مقصود بها الشخص. والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، والرغاء هو صوت البعير، أو بقرة لها خوار اللي هو صوت البقرة، أو شاة طيعر، طيعر هو صوت الشاة. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه يعني بياض إبطيه، قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. الحديث معنا الآن يبين تحريم الهدية التي تعطى لموظفي الدولة حرام، ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من عقوبة هذا الموظف يوم القيامة، أنه لن يهدى إليه شيء إلا وجاء يحمله على رقبته يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد إن الكلام مش على سبيل المجاز ولا على سبيل المبالغة والتخويف، لا، حتى لو كان بعيرا له رغاء يعني بعير بجد يصيح فعلا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة طيعر، يعني حتى لو كان حيوان حقيقي هيأتي يوم القيامة في موقف الحساب يحمل هذا الحيوان على رقبته فضيحة أمام الناس، ويأتي يوم القيامة بهذا المال الذي أخذه ظلما وحراما يحاسب عليه يوم القيامة. طيب، إذن فكل من أخذ مالا حراما سيأتي به يوم القيامة على رقبته. طيب، الذي أخذ أرضا حراما سيطوقها يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سبع أراضين مش من أرض واحدة، مع أنه هو أخذ الأرض للدنيا بس ما خدش الستة اللي تحتيها، لكن مبالغة في العقاب، هيأتي يحملها على رقبته من سبع أراضين. طيب كيف يحملها؟ يجعله الله تعالى يحملها زيادة في العذاب. الذي أهدي إليه مثلا سيارة رشوة، مش هدية بقى رشوة، يأتي يحملها يوم القيامة على رقبته. أخذ مثلا أثاث ولا أخذ بيت هدية ولا أخذ شيء رشوة مش هدية، يأتي يحمله يوم القيامة على رقبته، وهذا يعني على أن هذا الفعل حرام ومن كبائر الذنوب. قال: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو نوع من الهدية. سبحان الله، يعني حتى موظفين الدولة من أول رئيس الدولة إلى أصغر واحد لا يجوز أن يحاب في الثمن من أجل الوظيفة. مدير مثلا شركة راح يشتري شيء والبايع عرفه، فعشان خاطر هو المدير الحاجة مثلا بمية خلها التمانين، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، هدية رشوة. ليه؟ لأنه كأنه يقدم هذا التخفيض من أجل أنه له منفعة عنده في المستقبل هيرد إليه الجميل، وده معنى رشوة. ولهذا شوف من فقه عمر رضي الله تعالى عنه وحسن تدبيره لأموال الدولة. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة. كان عمر بن الخطاب بيعمل ايه؟ اول ما يولي واحد من الصحابة، وكان عمال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلهم صحابة، قيل لم يستعمل تابعي قط ابدا الا ما نظر الله تعالى عنه، لكن كل من كان يستعملهم عمر حتى على قيادة الجيوش كلهم صحابة. كان يأتي إلى هذا الصحابي فيحصي أمواله الأول قبل ما يتعين مثلا قائد جيش أو قائد منطقة أو والي على منطقة، يحصي أمواله الأول مثلا 100 دينار. بعد سنة أو سنتين أراد عمر أن يعزله ويعين غيره، يأتي يشوف أمواله كم، هو كان داخل مثلا ب100 ب200، يشاطره عمر على أمواله، يشاطر الزيادة، الزيادة ياخذها بالنص، مع أن المؤلف يقول هؤلاء كان لهم فضل ودين لا يتهمون بخيانة، ما كانوش فيهم خيانة، لأن عمال عمر كانوا كلهم صحابة. وذكر ممن فعل معه عمر هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقطعا لا يتهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بخيانة، ولكن هذا من حسن تدبير عمر. ليه؟ لأن الوالي جرت عادة الناس بمحاباته في البيع والشراء، فلما يكون أبو هريرة هو الوالي وراح يشتري حاجة مثلا ب2 درهم هياخدها بدرهم، مش كده؟ مش غصبا عن البائع، هو جرت عادة الناس انه يحابي الوالي. طيب شيء أراد أبو هريرة انه يبيعه ب2 درهم هيبيعه ب2 درهم من غير ما حد يفصل معاه، مش كده؟ لأن هو الوالي، وجرت العادة برضو احترام هؤلاء على طول ياخد منه السعر ولا يفاصل معاه في السعر، وبالتالي يكون دخل إلى أبي هريرة أموال ليست من حقه، محاباة في البيع والشراء. فإيه الحل؟ كان عمر بعد الولاية يأخذ نصف أمواله تحقيقا لكمال العدل والورع، أنه أحد يتطاول على بيت المال ويأخذ ما لا يستحق. قال وإنما شاطرهم لما كانوا يخصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية رضي الله تعالى عنه. يعني حتى الصحابة لم يكن عمر يحابيهم، وكانوا من كبار الصحابة وفقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، ولكن من باب الاحتياط لأموال المسلمين والاحتياط لهؤلاء أيضا حتى لا يكون أكل مال حرام، يؤخذ منه نصف مال وهو طالع من الولاية. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل ما الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له. يعني إيه؟ ليس هنا الآن إمام عادل كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وليس عندنا أيضا رعية على قدر رعية عمر رضي الله تعالى، وبالتالي إيه المقصود أو إيه الواجب الآن؟ كل واحد يفعل من الواجب ما يستطيع. قد لا يستطيع الوالي الآن الحاكم الآن أنه يشاطر أموال المسؤولين، يبقى يعمل إيه؟ يجتهد بقدر الإمكان أنه لا يعطي أحد ما لا يستحق أو لا يأخذ أحد ما لا يستحق بقدر الإمكان، لكن مش هيستطيع أنه يشاطر أموال، مش هيستطيع، فيقيم العدل على قدر الإمكان. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. هذا نوع من الموظفين فعلا كما قال المؤلف بلوى على الناس، لا يأخذ هدية ولا يؤدي للناس حوائجهم، موظف مش عايز يشتغل، هو لا هياخد حاجه، لا ياخد رشوه حرام، مش هياخد رشوه من حد عشان يكمل شغله، وفي نفس الوقت مش هيشتغل. فشيخ الاسلام يقول هذا ابتلاء من الله للناس، انه الواحد يبتلى بموظف مثل هذا، لا يعطي للناس حقوقهم ولا يظلمهم، لا هو جالس لا بيشتغل ولا عايز ياخد حاجه يشتغل بيها. فيقول شيخ الاسلام ان من اخذ منهم الرشوه لقضاء حاجتهم أحب إليهم من هذا الموظف، واضح؟ يعني لو موظف هياخد 10 جنيه عشان يخلص لك شغلك هذا أفضل، ولا موظف مش هياخد ومش هيخلص الشغل، إن هو أحسن اللي هيخلص، وإن كان ده فعل شيء حرام ولكن مضت مصالح الناس، لكن الموظف الأولاني لا، هو متورع عن الحرام ما بياخدش رشوة عشان حرام، وفي نفس الوقت مش بيقضي مصالح الناس، فهذا لا يجوز. وكون الإنسان، الصورة الثانية اللي شغل سان ذكرها، لو أن الموظف فعلا لا يقوم بالواجب إلا بدفع رشوة، يعني مش هيخلص الأعمال فعلا والورق إلا برشوة، يجوز في هذه الحالة دفع الرشوة له، وتكون الرشوة دفعها جائز ولكن أخذها بالنسبة له حرام، ويكون هذا يشبه المضطر يفعل الشيء ويكون بالنسبة له جائز وبالنسبة للآخذ حرام. ولهذا يقول العلماء في هذه الصورة الرشوة في هذه الصورة جائزة للمعطي حرام بالنسبة لمين؟ للآخذ. فالموظف اللي مش هيكمل شغل الناس إلا إذا أخذ رشوة يجوز دفع الرشوة له، مش حرام، ولكن بالنسبة له حرام ولا لا؟ حرام وكبيرة من الكمال. طبعا هنا جواز الدفع هنا إذا لم يمكن الوصول إلى الحق إلا بذلك، لكن لو أمكن مثلا باصطناع مشكلة معه أو شكوى أو رحت للمدير أو كده هيمشي الشغل، يبقى لا يجوز دفع الرشوة. لكن لو كان مدير نفس الكلام، بحيث ان انت لو صعدت الامر للمدير او للي فوق المدير كلهم كذلك، خلاص فيجوز لك انت تدفع الرشوة وتمشي، يجوز. قال وانما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس الا بها، من تبليغ السلطان حاجاتهم وتعريفهم بامورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بانواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. يعني يجب على موظفي الدولة أنهم يسعوا في قضاء حوائج الناس بقدر الإمكان، ولأن مصالح الدنيا لا تتم إلا بهذا، ويجب أنهم يبلغوا حاجة الناس إلى من فوقهم على قدر الإمكان. كثير مثلا الوزير ولا مدير مكتبه ولا غيره يجب أنه يرفع فعلا حاجات الناس إلى المسؤول، ولا يجوز له أنه يكون يمنع الناس مطلقا من الدخول للمسؤول او المدير. ومن اللطائف ان عندنا اللي واقف على الباب للمدير او الوزير او القاضي او غيره بنسميه ايه؟ حاجب. حاجب ليه؟ الحاجب في اللغه هو المانع، مانع الناس من الدخول، يمنع الناس من الدخول. في بلاد الشام بيسموه الاذن مش الحاجب. ليه؟ لأن الأصل فيه إن هو وضع في هذا المكان عشان يأذن للناس مش عشان يمنع. فهذه فعلا تسمية فعلا مناسبة فعلا إن هو يسمى له الآذن. بنستأذنه فيأذن لنا. لكن عندنا تستأذنه فيمنعك. لأن هو حاجب. هو مانع. وقد ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا السلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. قال وقد روى يا أحمد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الجنة. شفع لأخيه يعني توسط له، توسط له ليأخذ حاجة هي من حقه مش من غير حقه، توسط له ليأخذ حقه فأعطاه هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ليه من أبواب الربا؟ المقصود بالربا هنا الربا لغة اللي هو الزيادة، يعني فقد زاد عليه ماله يعني. وهل هذا حرام أو حلال؟ فيها تفصيل عند العلماء. واضح الأول صوت المسألة؟ واحد شفع مثلا مدرس مثلا له مشكلة مع المدير مثلا، فجاء مدرس في مدرسة صاحبه وله علاقة كويسة بالمدير فتوسط بين الاثنين عشان تمشي المشكلة تتحل المشكلة، ده المقصود بالشفاعة. أو بتشفع لواحد مثلا عشان يتوظف مثلا عند واحد مثلا في محل أو سيارة أو غيره يتوظف عنده، دي شفاعة. إذا أهدى له هدية فهل هي حرام أو لا؟ فيها تفصيل عند العلماء. إذا كان هذا الشافع يجب عليه على حسب عمله أن يسعى في هذا الأمر، يبقى لا يجوز له أخذ مقابل. وإذا كان هذا غير واجب عليه بمقتضاه عام عمله فيجوز له أخذ المقابل. يعني إيه؟ مثلا رجل مثلا متعين في الشركة وهو مسؤول مثلا عن تعيين الموظفين، مسؤول عن تعيين الموظفين، فجاء رجل غريب عن الشركة، غريب عن الشركة ملوش علاقة بالشركة تماما ولكن يعرف هذا الموظف، فشفع له ان فلان مثلا يستحق التعيين في الشركة وفعلا الرجل يستحق ماشي، فشفع له ليتعين في الشركة. الشافع الآن لا تلزم هذه الشفاعة لأنه غير موظف في الشركة وغير مسؤول عن تعيين الموظفين، فله أن يأخذ مقابل هذه الشفاعة. واضح كذا؟ لكن هذا المدير في الشركة الآن لو توسط لمن فوقه عشان يعين هذا الرجل، هنا لا يجوز أن يأخذ مقابل، لأنه هو جزء من عمل هذا المدير تعيين الموظفين، فهو يجب عليه أن يعينهم بدون مقابل، لأنه بيأخذ الراتب مقابل إيه؟ مقابل عمله اللي هو ده جزء منه. فواضح الحكم الآن، من وجبت عليه الشفاعة بمقتضى عمله فلا يجوز أخذ مقابل، لأنه بيأخذ الراتب مقابل هذا العمل. لكن الذي لا تجب عليه الشفاعة رجل عطل نفسه وذهب مع المدير وجلس معه وفاوضه، ولا شك إن دي عند الناس بتعتبر نوع من الجمايل، هتترد مش كده؟ يجوز له أن يأخذ مقابل أو لا؟ يأخذ مقابل. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: السحت أن يطلب الحاجة لرجل فتقبل له فيهدي إليه فيقبلها. وروي أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى له صاحبها وصيفا، الوصيف هو الخادم يعني، فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها، رزأه يعني رزقه، يعني أعطاه شيء من المال، عليها قليلا أو كثيرا فأصحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. فقال: ذاك كفر. يعني الحاكم الذي يأخذ الرشوة ليحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر، مش حرام فقط، لأن الآية: ومن لم يحكم أنزل فأولئك هم الكافرون. فالحاكم والحاكم هو القاضي، القاضي اللي يأخذ الرشوة عشان يحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر، لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، قد يكون كفر أكبر أو يكون كفر إيه؟ كفر أصغر. ولكن الرشوة لموظف مش قاضي ولا حاكم، فدي هي السحت الذي قصده ابن مسعود. فالرشوة مش خاصة بالقاضي، لا، كل من أخذ مال ليعطي غير الحق أو ليسقط الحق دي رشوة. فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج عن العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص. إذا كان الحاكم ظالم وأعوان أيضا ظلمة مثله، فلا يجوز أن يعان بعضهم على بعض، كلهم ظلمة وكلهم لصوص. وقد طائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن يكون عونا على الظلم، فإن التعاون نوعان. هذه مسألة مهمة جدا. النوع الأول من التعاون تعاون على البر والتقوى، من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية، متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. يعني قد يبتلى الناس بحاكم ظالم ولكن أمر بشيء من الحق، إقامة الجهاد مثلا أو الحدود أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو جمع الصدقات وتوزيعها على المستحقين أو جمع زكاة الفطر وتوزيعها على المستحقين، هذا حق ولا لا؟ هذا حق، فيجب أن يعان عليه. ولا يجوز لأحد أنه يقول: لا، أنا لا أدخل في هذه المعاملة لأن الحاكم ظالم فأخشى أن أكون من أعوان الظلمة. لا، لأن أعوان الظلمة الذين يعينونه على الظلم، لكن الذي يعين الظالم على العدل هذا من أعوان الظلمة؟ لا، بل هو ممن يقوم في الناس بالعدل. يبقى إذن ممكن يعان الحاكم الظالم ولكن يعان على إيه؟ على العدل والحق مش على الظلم. النوع الثاني من التعاون قال: تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال مغصوب أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. يبقى إذن يعان الحاكم الظالم على الظلم هذا حرام، يعان على العدل هذا واجب، يجب أن يعان على العدل. ثم قال: نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم لمصالح المسلمين. يعني إذا كان الحاكم قد جمع أموال من الحرام عن طريق الضرائب المحرمة أو مصادرة أموال أو سرق أو غصب أو غيره، المهم جمع المال بطريق حرام، الواجب عليه أنه يرد الأموال لأصحابها. طيب لم يمكن، أصحابها غير معروفين ولا يمكن الوصول إليهم، الواجب أن تصرف هذه الأموال في مصالح المسلمين. فلو أمر الحاكم في هذه الحالة بإنفاق هذه الأموال مثلا على إصلاح الطرق أو على التعليم أو على المستشفيات أو على أي شيء في مصلحة عامة للمسلمين، يعان على هذا أو لا؟ يعان، لأنه الواجب عليه أن ينفق هذه الأموال في المصالح، وهذا هو المصالح. ولا يجوز لأحد الآن أن يمتنع عن أخذ هذه الأموال من الحاكم ومساعدته في إنفاقها، بحيث أنه يقول مثلا هذه أموال مسروقة. ما هي أموال مسروقة فعلا، ولكن كيف تكون التوبة منها؟ إما أن ترد إلى أصحابها إذا أمكن. طيب لم يمكن، إذا إزاي التوبة؟ تنفق في المصالح، وهذا المصالح. وهذا قول جمهور العلماء، وهو لا تدل عليه الأدلة الشرعية كما يقول شيخ الإسلام. وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها أولى من تركها بيده ومن يضيعها على أصحابها والمسلمين. يعني الحاكم الآن سرق أموال، الآن التحايل عليه لأخذ هذه الأموال وإنفاقها في مصالح المسلمين، مصالح الدولة عموما، أفضل من إبقاء الأموال معه، لأنه ليس من حقه. فحتى وإن كانت الأموال لن تذهب إلى أصحابها بأعينهم، ولكن تذهب لمنفعة عامة، ذهبها لمنفعة عامة أو لم تضيعها. لأن احنا عندنا الآن ثلاث ضرورات الآن، إما أن تذهب الأموال لأصحابها وهذا هو الواجب، الضرورة الثانية لا تذهب لأصحابها ولكن تذهب لمصلحة عامة، الضرورة الثالثة تبقى في إيد الحاكم. إن هون الواجب الأول تذهب لأصحابها، ما أمكنش في مصالح العامة، ويكون ذهابها في مصالح عامة لمصالح الدولة عموما وكل الناس أولى من بقاء هذه الأموال في يد الحاكم. هننهي الدرس طيب. قال: فإن وضع الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعرضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. واضح الكلام؟ إن احنا إذا لم نستطع الكمال اللي هو وصول الأموال إلى أصحابها، فتأتي الضرورة الثانية أنها تنفق في المصالح العامة، وده المستطاع. ثم يبين شيخ الإسلام مسألة مهمة جدا، قال: والمعين على الإثم والعدوان، يعني مين هو فعلا اللي يصدق عليه أنه من أعوان الظلمة ولا يجوز له أن يفعل هذه الأفعال؟ يقول: والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، هذا اللي حرام، أن يعين الظالم على ظلمه. أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة، على أداء المظلمة، فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثاله إيه؟ ويلي اليتيم والوقف، إذا طلب منه ظالم مالا فاجتهد في دفع ذلك بما هو أقل منه إليه أو إلى غيره، بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن وما على المحسن من سبيل. رجل الآن ولي مال يتيم، معاه مال يتيم، الحاكم الظالم أراد أن يستولي على نصف هذا المال قهرا، وولي اليتيم لا يستطيع أن يمتنع لأن هذا الحاكم، فصار يتوسل إلى الحاكم بكل طريقة أنه بدل ما يأخذ النصف كفاية وربع، ثم أخذ الربع وأعطاه الربع. ولي اليتيم الآن من أعوان الظلمة؟ قطعا لا، مع أنه هو اللي أخذ المال من اليتيم وأعطاه للحاكم بيده، ولكن مش معناه ظلمة، بل هو معين لليتيم على رفع الظلم وتقليل الظلم عنه، مش كده؟ فبدل ما كان سيأخذ نصف المال أخذ فقط إيه؟ الربع، وده إحسان لليتيم. طبعا الكلام ده امتى؟ اذا عجز عن حمايه كل المال، فتكون هذه المرحله احسن، ارتكاب اقل المفسدتين. مثال اخر، وكذلك وكيل المالك من المنادين. المنادي اللي هو في الاسواق بينادي على السلعه، اللي هو الدلال بيدل للناس ان فلان عنده سلعه، اللي هو يشبه السمسار عندنا، يشبه السمسار. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذين يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الاخذ. يعني رجل برضه عنده اموال للناس، او مثلا كبير القريه العمده مثلا، جاء الحاكم الظالم وفرض على اهل هذه القريه اتاوه 1,000,000 جنيه مثلا في السنه، فتوسط هذا الكبير عند الحاكم ان بدل ما 1,000,000 يخليها 500,000، وهذا الرجل الكبير هو المسؤول عن 500,000، هياخذها من القريه ويعطيها له. هذا من اعوان الظلمه ولا يخفف عن المظلومين؟ يخاف عن المظلومين، فهذا جائز. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو ضرب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بقدر الإمكان، وقسطها عليهم قدر طاقته من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء، كان محسنا. واضح؟ طيب مثل هذا الآن، العمل في الضرائب أو الجمارك. الضرائب والجمارك حرام، تحريم قطعي من كبائر الذنوب. طيب العمل فيها، هل ممكن نقول لكل موظف اشتغل في الضرائب او في الجمارك انه من اعوان الظلمة او ياكل مال حرام؟ لا، فيها تفصيل. اذا دخل بنية التخفيف عن الناس، بدل ما الضرائب مثلا يدفعها 1,000 يخليها 500، جمارك 2,000 يخليها 1,500، يعني دخل بنية التخفيف عن الناس وتقليل الظلم بقدر استطاعته، لكن هو في النهاية لابد من الظلم، لابد من ضرائب ولابد من جمارك، ولكن هذا يدخل بنية رفع الظلم أو تقليله بقدر الإمكان عن الناس. يجوز هنا أو لا؟ يجوز، ويكون محسنا، ويكون في الحقيقة يدافع عن المظلومين مش من أعوان الظلمة. واضح؟ لكن لو دخل عشان يحابي الناس، أصحابه هيعدي من الجمرك مجاني، وأقاربه يعدوا مجاني، والناس الغرب يشدد ويطبق القانون بحذافيره، يجوز أو لا؟ لا يجوز. وده بقى مش من أعوان الظلمة، ده من الظلمة أنفسهم. الكلام ده يقال مثلا من توظف في الشرطة، برضه من توظف في الشرطة لنفس الكلام، حتى يظلم الناس ويكون له وجاهة ويكون له مكانة عند الناس وهذه الأشياء، هذا حرام. لكن من توظف فيها لدفع الظلم عن الناس بقدر الإمكان وإقامة العدل بقدر الإمكان، وإن كان لن يستطيع رفع الظلم 100% ولن يستطيع إقامة العدل 100%، لكن بقدر الاستطاعة، يكون أفضل أو لا؟ يكون أفضل بلا شك. ثم أخيرا يقول المؤلف: لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين. الغالب أنه من يدخل في الإتاوات والضرائب والجمارك والشرطة والجيش والوظائف الكبيرة، الغالب أنه هيكون وكيل للظالم، مش داخل بنية تقليل الظلم، داخل بنية منفعة نفسه وأصحابه، داخل بهذه النية. فالغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا، مرتشيا، مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد. المخفر اللي هو الحامي، يعني هيدخل مثلا في الضرائب يحمي قرايبه واصحابه من الضرائب ويدي للغرب ويحمل الغرب الضرائب، وده المقصود. مخفرا لمن يريد واخذ ممن يريد، وهذا من اكبر الظلمه، مش من اعوان الظلمه، هذا من اكبر الظلمه. الذين يحشرون في توابيث من النار، هم واعوانهم واشباههم، ثم يقذفون في النار، والعياذ بالله. نقف عند هذا الحد ونكمل الدرس القادم ان شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.